احمد الشحات رشيد شاشة مصباح يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Yeah. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ احمد. عايزين نسمع الحكم ده تاني، الحكم اللي هنا ده. محمد رسول الله يا شيخ. كمان بقى واحدة من العالم. شيخ الله يفتح عليك. محمد رسول الله. لسه اثنين. لسه اثنين يا شيخ احمد. محمد تجلى يا شيخ محمد رسول الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. محمد محمد Well, yeah.